السؤال 47 بعد 300. أذكر آيتين في أن قسوة القلوب من صفات اليهود. أذكر آيتين في أن قسوة القلوب من صفات اليهود في أن قسوة القلوب من صفات اليهود. بسم الله. الأولى، الآية الأولى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. الآية الثانية: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. أحسنت. سؤال 48 بعد 300: كلام من هذا؟ لا يطولن عليكم الأمد، لا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم. كلام من ولمن وجه ومن أخرج؟ نعم يا شيخ، كلام أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وجهه لثلاثمائة من فقهاء من قراء البصرة، لثلاثمائة من قراء البصرة، قال: لا يطولن عليكم الأمد، يعني الزمان، فتقسو قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم. من أخرج هذا الأثر؟ أخرجه البخاري. أحسنت وبجدارة، جزاك الله خير. طيب نرجع الآن. إذن آخر ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، ذكر وذكرنا أن مما يجب أن نخالف فيه أهل الكتاب من اليهود والنصارى أن نسعى جاهدين للتليين، للترقيق، لتليين قلوبنا وترقيقها وانشراحها وامتلائها بالإيمان، ولا تجد مثل ذكر الله في ترقيق القلوب، كما قال الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. طيب بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا السامعين ولعموم المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فروى الأعمش عن عمارة بن عمير عن الربيع بن عميلة الفزاري قال: حدثنا عبد الله حديثا ما سمعت حديثا هو أحسن منه إلا كتاب الله، أو رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بني إسرائيل لما طال عليهم الأمد قست قلوبهم، فاخترعوا كتابا من عند أنفسهم اشتهته قلوبهم واستحلته أنفسهم، وكان الحق يحول بينهم وبين كثير من شهواتهم، حتى نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، فقالوا: اعرضوا هذا الكتاب على بني إسرائيل، فإن تابعوكم فاتركوهم، وإن خالفوكم فاقتلوهم. ثم قالوا: لا، بل أرسلوا إلى فلان رجل من علمائهم، بل أرسلوا إلى فلان رجل من علمائهم فأعرضوا عليه هذا الكتاب. بل أرسلوا إلى فلان رجل من علمائهم فأعرضوا عليه هذا الكتاب. نعم. بل أرسلوا إلى فلان رجل من علمائهم فأعرضوا عليه هذا الكتاب، فإن تابعكم فلن يخالفكم أحد بعده، وإن خالفكم فاقتلوه، فلن يختلف عليكم بعده أحد. فأرسلوا إليه فأخذ ورقة فكتب فيها: كتاب الله ثم جعلها في قرن ثم علقها في عنقه ثم لبس عليه الثياب ثم أتاهم فعرضوا عليه الكتاب فقالوا أتؤمن بهذا؟ فأومأ إلى صدره فقال آمنت بهذا وما لي لا أؤمن بهذا، يعني الكتاب الذي في القرن. فخلوا سبيله وكان له أصحاب يغشونه، فلما مات نبشوه فوجدوا القرن فوجدوا فيه الكتاب فقالوا ألا ترون قوله آمنت بهذا وما لي لا أؤمن بهذا، إنما عنا هذا الكتاب. فاختلف بنو إسرائيل على 70 ملة، وخير مللهم أصحاب ذي القرن. قال عبد الله رضي الله عنه وإن من بقي منكم سيرى منكرا، وبحسب امرئ يرى منكرا لا يستطيع أن يغيره. أن يعلم الله من قلبه أنه له كاره. أن يعلم الله من قلبه أنه له كاره. بعدما ذكر أثر أبي موسى في التحذير من التشبه بأهل الكتاب من اليهود والنصارى، ثنى بأثر عن عبد الله بن مسعود قال فروى الأعمش سليمان بن مهران وهو ثقة لكنه يدلس، وقد عنعن هاهنا عن عمارة بن عمير وهو ثقة ثبت، عن الربيع بن عميلة الفزاري وثقه ابن معين ومحمد بن سعد صاحب الطبقات قال حدثنا عبد الله هو عبد الله بن مسعود حديثا ما سمعت حديثا هو أحسن منه إلا كتاب الله أو رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني هذا الأثر عن عبد الله بن مسعود ما سمعت أحسن منه بعد كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وتلكم الآثار الموقوفة تسمى عند أهل الحديث تسمى بالموقوفات، وهي المروية عن الصحابة رضي الله عنهم، وفيها درر الكلم وفيها حكم، لأنهم تتلمذوا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأنطقهم الله بالحكمة. قال حديثا ما سمعت حديثا أحسن منه إلا كتاب الله أو رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال إن بني إسرائيل لما طال عليهم الأمد قست قلوبهم، وهذا متطابق مع قول الله تبارك وتعالى في هذه الآية ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. إن بني إسرائيل لما طال عليهم الأمد قست قلوبهم، نتيجة قسوة قلوبهم ماذا نتج من المعاصي ومن الفجور ومن التبديل والتغيير؟ قال فاخترعوا كتابا من عند أنفسهم، فاخترعوا كتابا من عند أنفسهم. لا يتقول على الله إلا من ضعف الإيمان في قلبه وقسى قلبه وأصيب بالغفلة. هو الذي يحرف الكلمة من بعد مواضعه، هو الذي ينسب إلى الله ما لم يقله، وهذا إحدى العظائم إحدى الكبر، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال اخترعوا كتابا من عند أنفسهم، من أين نبع هذا الكتاب؟ اشتهته قلوبهم واستحلته، أو استحلته، استحلته يعني جعلوا الحرام حلالا، أو استحلته أي استملحته، استحلته أنفسهم، وكان الحق يحول بينهم وبين كثير من شهواتهم. كان الحق المنزل على أنبيائهم ورسلهم وعلى خاتمهم لديهم موسى عليه الصلاة والسلام يحول بينهم وبين كثير من شهواتهم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فليحذر أو تحذر هذه الأمة أن تتشبه باليهود والنصارى، فكلما اشتهت أمرا جعلته شرعا، وكلما هوت أمرا جعلته دينا، وهذا من أعظم الفراء والافتراء والكذب، لأنه كذب على الله. حتى نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، فقالوا اعرضوا هذا الكتاب على بني إسرائيل فإن تابعوكم فاتركوهم. الآن شوف إلى التصفية الجسدية إلى القتل، وضعوا كتابا ثم حملوا الناس عليه، ثم بعد ذلك قال من لم يحمل هذا الكتاب ويحمل هذا الاعتقاد اقتلوهم. قال فاعرضوا عليه هذا الكتاب فإن تابعكم فلن يخالفكم أحد بعده، وإن خالفكم فاقتلوه، فلن يختلف عليكم بعده أحدا أحد فلن يختلف عليكم بعده أحد. فأرسلوا إليه فأخذ ورقة، هذا حبر من أحبارهم، فكتب فيها كتاب الله، أخذ ورقة، وهذا ضرب من التعريض وضرب من التورية وضرب من التملص مع عدم الوقوع في الكذب. قال فأخذ ورقة فكتب فيها كتاب الله كما أنزله الله على بني إسرائيل في تلك الفترة مما لم يحرف، ثم جعلها في قرن، ثم علقها في عنقه. وكانت عادتهم في ذلك الوقت يعلقون القرون في أعناقهم، يضعون فيها أمور. قال ثم علقها في عنقه، ثم لبس عليها الثياب، ثم أتاهم فعرضوا عليه الكتاب الذي وضعوه واختلقوه وافتروا به على الله، فقالوا أتؤمن بهذا؟ فأومأ إلى صدره. لاحظ، إن من المعارف المعاريض لمندوحة عن الكذب، كذب الإخبار على خلاف الحقيقة، المؤمن لا يكذب، المؤمن لا يكذب. فقالوا أتؤمن بهذا الكتاب المختلق؟ فأومأ إلى صدره. ما الذي يوجد في صدره؟ القرن الذي فيه كتاب الله الذي لم يحرف، المكتوب الذي هو من عند الله حقيقة لم يحرف. فقال آمنت بهذا، أشار إلى صدره، فظنوا أنه يشير إلى قلبه ويقول آمنت بهذا الكتاب الذي حرفتموه وكتبتموه وافتريتم على الله عز وجل به. قال وما لي لا أؤمن بهذا، يعني الكتاب الذي في القرن، فخلوا سبيله، ظنوا أنه يؤمن بكتابهم. وكان له أصحاب يغشونه، يعني يترددون إليه يغشونه، اضبط اضبط لا تضبط، يغشونه. كان له أصحاب يغشونه يترددون إليه ويتعلمون منه، فلما مات نبشوه، فوجدوا القرن معلقا في صدره، فوجدوا فيه الكتاب، فقالوا ألا ترون قوله آمنت بهذا؟ فطنوا ما معنى وما مراده من قوله آمنت بهذا وما لي لا أؤمن بهذا، إنما عنا هذا الكتاب. فاختلف بنو إسرائيل على 70 ملة، وشاهد هذا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد مر بنا مرارا من فترة افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم في الرواية الأصح هي الجماعة، ودونها في الصحة من كان على مثل ما أنا عليه اليوم. لا تركب لي واحد على المنبر وتضعه على الكرسي، كرسي البرلمان ولا كرسي التشريع ولا منبر الجمعة ولا كرسي التدريس، يشرع للناس ما لم ينزل الله عز وجل به سلطانا، وهو من الافتراء. وهذا مما ابتليت به الشعوب ومما ابتليت به البلدان والأوطان، إن أرادوا أن يحثوا في أفواه الناس ويكتموا أنفاسهم جاءوا لهم بإنسان في ثوب عالم يشرع لهم ما لم يأذن به الله فيضل ويضل. وإنا لله وإنا إليه راجعون. انتبه لهذه القضية. قال وخير مللهم أصحاب ذي القرن، لعله يقصد أصحاب ذي القرنين، وقد ذكر ذو القرنين في كتاب الله مرتين، إحداهما في قول الله تبارك وتعالى حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. والموطن الثاني من سورة الكهف أيضا قول الله تبارك وتعالى قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. قال خير مللهم أصحاب ذي القرن. قال عبد الله هو عبد الله بن مسعود والأثر كله له، قال وإن من بقي منكم سيرى منكرا. يقول عبد الله بن مسعود لنفر من الصحابة في هذا الوقت والتوقيت ولكبار التابعين، قال من بقي منكم سيرى منكرا كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. إيش المخرج من الفتن؟ إيش المخرج من هذا الخلاف والاختلاف؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وعندما تجد أقواما يطعنون في صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحقيقة هم يريدون أن يطعنوا في الإسلام، يريدون أن يطعنوا في كتاب الله، ويريدون أن يطعنوا في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فما قدروا فمالوا إلى الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد اقترح أحد الإخوة يقول يا ليتنا نتذاكر فضائل الصحابة، وهذا فعلا ما ينبغي أن يخلو الحرمان من سرد ونثر وعرض وإشهار فضائل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ولعل الله عز وجل أن ييسر وقتا نتدارس إن شاء الله كتابا من الكتب التي حوت ما بين دفتيها فضائل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وعلى رأسهم الخلفاء الأربعة الراشدين والعشرة المبشرين وسائر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. قال وإن من بقي منكم سيرى منكرا، يعني إن طال به العمر سيرى منكرا، وبحسب امرئ يرى منكرا لا يستطيع أن يغيره أن يعلم الله من قلبه أنه له كاره، وذلك أضعف الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إنكار القلب يقتضي أن تنأى عن ذلك المجلس الذي تنتهك فيه حرمات الله ويتعدى فيها على حدود الله تبارك وتعالى. بعدما تنصح اذهب وتولى عن ذلك المجلس ولا تشارك أولئك، وإلا فأنت شريك لهم في الإثم وفي الجرم. نسأل الله السلامة والعافية. نعم، ينقلنا الآن إلى صفة يحذرنا منها من صفات أهل الكتاب، وهي صفة الرهبنة. صفة الرهبنة التعبد بتجاوز الحد الشرعي، التعبد لله بتجاوز الحد الشرعي. نعم، قال رحمه الله تعالى ولما نهى الله تعالى عن التشبه بهؤلاء الذين قست قلوبهم، وذكر أيضا في آخر السورة حال الذين ابتدعوا الرهبانية فما رعوا حق رعايتها، فعقبها بقوله اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فإن الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم تصديقه وطاعته واتباع شريعته، وفي ذلك مخالفة للرهبانية لأنه لم يبعث بها بل نهى عنها وأخبر أن من اتبعه كان له أجران، وبذلك جاءت الأحاديث الصحيحة من طريق ابن عمر وغيره رضي الله عنهم في مثلنا ومثل أهل الكتاب. قال رحمه الله: ولما نهى الله عن التشبه بهؤلاء الذين قست قلوبهم، ولما نهى الله عن التشبه بهؤلاء الذين قست قلوبهم، فكيف يبرأ الإنسان، كيف يبرئ الإنسان نفسه، وكيف يبرأ من قسوة قلبه وهذا القلب داخل هذا الصدر؟ كيف يرقق أحدنا قلبه، كيف يلين أحدنا قلبه؟ لا بد أن نسلك المسالك الشرعية لترقيق القلوب، وأن ننأ بأنفسنا عن أن نزكي نفوسنا أو أن نطهر قلوبنا برهبانية مبتدعة ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان ولا عليها من سنة رسول الله حجة ولا دليل ولا برهان. ها؟ فكيف نرقق قلوبنا؟ نرقق قلوبنا بدعاء ربنا، نرقق قلوبنا بدعاء ربنا، نكثر من دعوات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ندعو الله عز وجل فنقول: اللهم ارزقنا قلوبا سليمة لينة، اللهم إنا نعوذ بك من قلب قاس لا يخشع. نردد هذا ونطرح بين يديه. ثانيا، نكثر من ذكر الله تبارك وتعالى، من قراءة القرآن، من ذكر الله بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والتعظيم. ثالثا، نكثر من زيارة القبور فإنها تذكر الآخرة وتذكر الموت وترقق القلب، لا سيما وأنت في الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا قام أحدكم يصلي فليذكر الموت فإنه أدعى له أن يخشع في صلاته. رابعا، نذكر الجنة، نذكر النار. خامسا، نتدبر الآيات التي تتلى علينا، نتدبر ونتفكر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هذه الذكريات وهذه الذكرى كفيلة بأن ترقق القلوب أيضا، وهذا إكسير نافع وعلاج ناجع. أكثر من الصدقة وامسح رؤوس اليتامى. فقد أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، أشعر بقسوة في قلبي، أشعر بقسوة في قلبي، فماذا أصنع؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تصدق على المسكين، تصدق على المسكين، وامسح رأس اليتيم، وامسح رأس اليتيم. جل صدقاتنا اليوم وزكواتنا، لا سيما زكاة الفطر وزكاة المال، نمضي بها إلى الجمعيات الخيرية، ونحن في بيوتنا مجرد تحويل، عملية آلية ميكانيكية. ما نتلذذ بعبادة الصدقة، ما ينالنا ثمرة عبادة الصدقة. يا أخي، اركب سيارتك واذهب إلى بعض بيوت الفقراء والمساكين الذين لا يسألون الناس إلحافا، واذهب إلى بيوت فيها أرامل وفيها منكوبين وفيها معسرين وفيها مدينين وفيها يتامى، اطرق الباب، وإذا خرج ولي أمره هذا اليتيم ادفع إليه الصدقة، ثم قل له: أريد هذا الولد اليتيم الذي فقد أمه أو فقد أباه إذا كان هذا ولي أمره، وامسح رأسه وقل له يا بني أنا بمنزلة أبيك، ثم انظر في نفسك، انظر في قلبك، انظر في أحاسيسك، انظر في شعورك، والله ثم والله ثم والله ترجع بغير النفس التي ذهبت بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى. تريد لين قلبك، ها؟ تصدق على المسكين وامسح رأس اليتيم. بعض الناس اليوم إذا تصدقوا يتصدقون ولا يلتفتون للمسكين، يتصدقون يتصدقون بأسوأ ما عندهم من الطعام، إذا بقي فتات الموائد قال جهزوه للفقراء والمساكين. سبحان الله، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، هذه صارت عادة يومية. بكل حال والحمد لله على كل حال هي ظاهرة طيبة، إذا بقي فتات الموائد نقول اذهبوا به إلى المسكين، إذا قدم علينا المساكين يستأذنون وقد فرشنا على فروشنا وموائدنا طايب الطعام لا سيما في المناسبات، قالوا لا تعطوا أحدا قبل ما يطعم الضيوف، والضيوف قد يكونون من أغنى الأغنياء. إذن ما الذي نعطيهم هؤلاء الفقراء؟ قال البقايا، إن بقي شيء أعطوهم إياه، إن كان صالحا قال لا تلقوا به إلى سلال المهملات والقاذورات. يا أخي لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، استأذن فقير والذبيحة على المائدة لن ينقص منها شيء، خذ شيئا منها، سم الله وخذ شيئا منها وأعطه، طلب الأجر من الله، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال ولما نهى الله عن التشبه بهؤلاء الذين قست قلوبهم، وذكر أيضا في آخر السورة حال الذين ابتدعوا الرهبانية، ابتدعوا الرهبانية فما رعوها حق رعايتها، شرعوا في الدين ما لم يأذن به الله، فعقبها تبارك وتعالى بقوله اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين عدلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم، لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فإن الإيمان بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ما هو الإيمان برسول الله؟ ما هو الإيمان؟ هذا يقرره ابن تيمية. ما هو الإيمان برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ احفظ، تصديقه صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الكلام هو الذي بنى عليه العلماء لا سيما المتأخرين المؤلفين في العقائد والإيمان والتوحيد، فيقولون الإيمان برسول الله تصديقه فيما أخبر وطاعته، ويقولون طاعته فيما أمر واتباعه فيما نهى عنه وزجر، ويضيفون فيقولون وألا يعبد الله إلا بما شرع. شوف هذا كله أصله من أين؟ من قول ابن تيمية تصديقه صلى الله عليه وآله وسلم، صدق بالقلب، وطاعته مقرونة باتباعه صلى الله عليه وآله وسلم. قال واتباع شريعته، تصديقه طاعته اتباع شريعته صلى الله عليه وآله وسلم كتابا وسنة. قال وفي ذلك مخالفة للرهبانية. لاحظ، ترى الدراويش كثروا في المجتمعات الإسلامية، الدراويش كثروا في المجتمعات الإسلامية، الراقصون، الراقصون على أطلال السنة النبوية، ما يتبعون ولكنهم يتلذذون، والتلذذ هذا يا ليته بحلاوة الإيمان والاتباع، ولكنه بمجرد حركات ما أنزل الله بها من سلطان، خالفوا السنة وشابهوا اليهود والنصارى. قال ذلك مخالفة للرهبانية، لأنه لم يبعث بها صلى الله عليه وآله وسلم بل نهى عنها. لا رهبانية في الإسلام، لا رهبانية في الإسلام. وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن من اتبعه كان له أجران، يعني من أهل الكتاب، من آمن برسوله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا في الكتابيين، أن من اتبعه له أجران: إيمانه بالنبي الذي بعث فيهم، ثم إيمانه برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واتباعه وتصديق أنه هو خاتم الأنبياء والمرسلين. قال: كان له أجران. وبذلك جاءت الأحاديث الصحيحة، جاءت الأحاديث الصحيحة من طريق ابن عمر وغيره في مثلنا ومثل أهل الكتاب، مثلنا ومثل أهل الكتاب. فالإنسان المسلم المتبع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم له أجر، والأجر عظيم عند الله. أهل الكتاب من اليهود والنصارى لو آمنوا بما أنزل، بما أنزله الله على موسى، وآمنوا بما أنزله الله على عيسى عليهم الصلاة والسلام، فإن لهم أجرين: أجر الإيمان بنبيهم، وأجر الإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد صرح صلى الله عليه وسلم بذلك فيما رواه أبو داود في سننه من حديث ابن وهب قال: أخبرني سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء أن سهل بن أبي أمامة حدثه أنه دخل هو وأبوه على أنس بن مالك رضي الله عنه بالمدينة، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا تشددوا على أنفسكم فيشدد عليكم، فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. هذا الذي في رواية اللؤلؤي عن أبي داود، وفي رواية ابن داسة عنه أنه دخل هو وأبوه على أنس بن مالك رضي الله عنه بالمدينة في زمان عمر بن عبد العزيز وهو أمير المدينة، فإذا هو يصلي صلاة خفيفة كأنها صلاة المسافر أو قريبا منها، فلما سلم قال: يرحمك الله، أرأيت هذه الصلاة المكتوبة أم شيء تنفلته؟ قال: إنها للمكتوبة، وإنها لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم، فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. ثم غدا من الغد فقال: ألا تركب لتنظر ولتعتبر؟ قال: نعم. فركبوا جميعا، فإذا بديار باد أهلها وانقضوا وفنوا خاوية على عروشها. قال: أتعرف هذه الديار؟ فقال: نعم، ما أعرفني بها وبأهلها، هؤلاء أهل ديار أهلكهم الله ببغيهم وحسدهم، إن الحسد يطفئ نور الحسنات، والبغي يصدق ذلك أو يكذبه، والعين تزني، والكف والقدم والجسد واللسان والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. نعم. قال رحمه الله: وقد صرح النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك فيما رواه أبو داود. بذلك لأي شيء؟ أي في النهي والزجر عن الترهبن والرهبانية والتشدد والتنطع. قال: وقد صرح النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك فيما رواه أبو داود في سننه من حديث ابن وهب، عبد الله بن وهب إمام، قال: أخبرني سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء. قال الحافظ ابن حجر فيه مقبول، وهو وفيه لين، فيه لين يعني فيه ضعف يسير، أن سهل بن أبي أمامة وثقه يحيى بن معين وهو من التابعين رحمه الله، أن سهل بن أبي أمامة حدثه أنه دخل هو وأبوه، وأبوه هو أبو أمامة أسعد ابن سهل صحابي، دخل سهل مع أبيه على أنس بن مالك، سهل تابعي دخل مع أبيه أبي أمامة وهو صحابي، على أنس بن مالك وهو صحابي خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، على أنس بن مالك في المدينة بالمدينة، هذا وقع بالمدينة مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال يعني أنس بن مالك كان نعم، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول لا تشددوا على أنفسكم فيشدد عليكم، لا تشددوا على أنفسكم فيشدد عليكم، فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم. سيأتي بعد 5-6 صفحات مطولة فيها نوع من الاستطراد، سيأتي توجيه وبيان معنى التشديد من قبل ابن تيمية رحمه الله. قال فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات. والصوامع والأديرة ذكرها الله تبارك وتعالى، والمساجد ذكرها الله تبارك وتعالى بقوله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. صوامع الرهبان، صوامع الرهبان، والبيع هي الكنائس، والصلوات هي أماكن عبادة اليهود، ويقولون صلوتا أي مكان عبادة اليهود، والمساجد للمسلمين. والمعنى لولا، انتبه لهذا المعنى وطبقه على ما تعتقد وتدين لله عز وجل به، ثم للواقع الذي تعيشه وتحياه. المعنى لولا أن الله شرع القتال والجهاد لكل أمة لتدافع عن نفسها وأماكن عباداتها لسعى الظلمة المفسدون في كل أمة لهدم أماكن طاعتهم لربهم وعبادتهم. ولذلك الآن شوف الانتقام الشديد، الانتقام من أي شيء، الانتقام من بيوت الله، يهدون المساجد ويزيلونها عن الوجود ويمحونها. لماذا؟ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره المشركون. لا يمكن أن ينطفئ هذا النور ولو هدموا مساجد الدنيا، لأن هذا النور في قلوب المسلمين يحملونه من شرق البلاد إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. قال فشد، لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم، فيما سيأتي بعد 5-6 صفحات يقول من التشديد جعل ما ليس بواجب واجب، وما ليس بمؤكد ومستحب مؤكد ومستحب، وما هو حلال يجعلونه مكروه وحرام. شوف، ثم بعد ذلك قال وهذا واقع كما وقع في اليهود والنصارى، وقع في طوائف من هذه الأمة، هذا سيأتي إن شاء الله يمر بنا، وقع في طوائف من هذه الأمة وشرح بها الرهبانية. قال رحمه الله نعم، في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات، حبسوا أنفسهم وتركوا الدنيا، وهذا نوع من الرهبانية. فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. هذه الرهبانية ماذا كانوا يريدون بها؟ نوايا بعضهم، نوايا أقوام منهم حسنة، ما كتبناها عليهم. هم إيش يريدون بها؟ رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، ما هي مشروعة. هم إيش يريدون بها؟ إلا ابتغاء رضوان الله. وصلوا إلى رضوان الله؟ ما وصلوا إلى رضوان الله. ليش؟ لأنها غير مكتوبة. فمن شرع لنفسه ذكرا عبادة وردا لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ففيه شبه باليهود والنصارى، فيه مخالفة لهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأنت والله العظيم يبكي الإنسان على أحوال المسلمين، يبكي الإنسان على أوضاع المسلمين. معليش بالمثال يتضح المقال، الكلام عندما يكون عام ها يعني قد يفهم على العموم، وقد يكون الإنسان وهو واقع غارق في الابتداع. يعني أولئك القوم الذين يرقصون عند ذكر الله، والله شيء مخزي، شيء مخزي. يختلط الرجال بالنساء، ثم بعد ذلك في مناسبات يبدأ يرقصون لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا رقص رقص رقص جامد، إلى أن ينهار الواحد ويسقط مغمى عليه. يا قوم إيش اللعب هذا؟ والله تلاعب بدين الله، والله رهبانية ابتدعوها ما كتبها الله عليهم ولا سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم. ادخلوا في المواقع شوفوا هذه الأيام اللي مرت باسم محبة رسول الله صلى الله، إيش يصنع القوم؟ رجال ونساء ما شاء الله لا قوة إلا بالله، رقص وميلان وقفز مثل المجانين. معليش، والذي تعود فرصة هنا في مسجد رسول الله يتوب إلى الله عز وجل ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إيش هذا؟ بالمئات، وفيهم لحن بيضاء، رقص وقفز رقص وقفز، اللهم صلي اللهم صلي الله لا إله هو هو هو هو هو هو هو، إلى أن بأي كتاب أم بأية سنة. من أين هذا؟ من أين هذه الشعوذة؟ من أين هذه الرهبنة؟ من أين هذا السقوط؟ ويختلطون وأناشيد من الشباب ومن الشابات ومن النساء، هذا عبث، هذه بدع، والله ما أنزل الله بها من سلطان، ولو خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنكر مرآهم. عبد الله بن مسعود بينما هو في البيت، والأثر صحيح، جاءه عدد من تلاميذه قالوا يا أبا عبد الرحمن أدرك الناس، يا أبا عبد الرحمن أدرك الناس. أدرك الناس فين؟ في الخمارة؟ أدرك الناس في المسجد، عجيب، أدرك الناس في المسجد، ماذا يفعلون؟ قالوا اجتمعوا حول رجل يذكرون الله بطريقة جماعية، تحلقوا حلقة وفي وسطهم حصيات، الإمام يقول قولوا لا إله إلا الله 1000 مرة، لا إله إلا الله لا إله لا إله لا إله لا إله. أخذ عبد الله بن مسعود ثوبه وراح معهم إلى المسجد، ودخل على المسجد، دخل على هؤلاء الدراويش، دخل على هؤلاء المترهبنين، فيهم شبه باليهود والنصارى، رهبانية ابتدعوها. قال إيش تصنعون يا قوم؟ إيش تصنعون؟ قالوا نذكر الله نذكر الله. هذا الآن، شوف هذا الآن يمثل، إذا ما تقول به أنت وهابي، أنت متشدد، أنت مكفر، أنت مفجر. سبحان الله العلي العظيم، سبحان الله وبحمده. قال يا جماعة هذه ملابس رسول الله لم تبلى، وهذه أوانيه لم تفنى، وأنتم تبتدعون في دين الله ما ليس منه. شوف إيش صنع، ركل الحصى برجله، سبحان الله. يا أبا عبد الرحمن، عبد الله بن مسعود صحابي صحابي، لا تقول ما هو محمد بن عبد الوهاب ولا ابن تيمية، هذا صحابي صحابي. ركل الحصى برجله وقال إنكم لتأتون بدعة ظلما، أوفقتم محمدا وأصحابه علما؟ ما شاف الدراويش حقونا هذول إيش يعملون؟ ما شاء الله، كهرباء وتيازير وأناس لبسوهم لبوس أهل العلم، لا، وفي أحد الحفلات والمناسبات مناسبة بمناسبة مولد النبي جاءوك بامرأتين حسناوتين جميلتين تنشدان في محبة رسول الله. يا جماعة والله يحتاج لهم, والله يحتاج لهم فرش. معليش, حريم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والدخول على النساء. جاءوا بامرأتين تنشدان في مولد خير البرية. يا حبيبي يا حبيبي يا رسول الله, ما شاء الله القوم هائمون ومغيبون في غيبوبة في غيبوبة في غيبوبة عن السنة النبوية. آن لنا أن نستيقظ وأن نوقظ, آن لنا أن نستيقظ وأن نوقظ هؤلاء الدراويش. ترى ما يردون ولا يصدون ما داموا صدوا عن العقيدة وعن السنة, والله سيفتحون أبواب المدن والأوطان لدخول الأعداء وللاستيلاء والاغتصاب وسفك الدماء. انتبه. لكن ابن تيمية, شوف ابن تيمية, شوف ابن تيمية عندما دخل التتار قفل الكتاب وقال يا جماعة يا طلاب العلم يا أصحاب يا مسلمون بسم الله كما تتلمذتم وكما قرأتم بسم الله. التتار على المشارف على الأبواب اذهبوا إلى السلطان. شوف حتى ما شق جماعة المسلمين وفارق السلطان, شوف الحكمة وشوف العلم والفقه. ما قال يا جماعة نحن جماعة حزب مجموعة كما يفعل الناس اليوم, من يوم ما يشوف 100 واحد وراه قال سبحان الله 100 واحد 200 واحد وراي أنا مؤهل لأن أقيم حزبا, حزب ما شاء الله لا قوة إلا بالله, تسمحون لنا بالحزب؟ قال ما في مشكلة 1000 حزب. فرق تسد, فرق تسد. ايش فعل ابن تيمية؟ قال بسم الله إلى السلطان, يا سلطان يا سلطان الزمان أمد هؤلاء بالسلاح يجاهدون في سبيل الله محتسبين ما يطلبون معاشات ولا رواتب ولا مكافآت ولا انتدابات ولا بدلات. ولما زودوه بالسلاح يقول أحد طلابه والله العظيم رأيت ابن تيمية في ميدان الجهاد يسأل أين أقرب نقطة للعدو, أين أقرب نقطة للعدو. على خلاف هذا في إحدى البلدان القريبة العربية من غير تحديد لما دخل نابليون وسفك الدماء وقطع الرؤوس وسالت الدماء في الميازيب وعلى الشوارع, دخل بعض أهل العلم أخذوا صحيح البخاري قال إيه لا ترفعوا سلاح, ممنوع ممنوع نابليون الإمبراطور العظيم لا ترفعوا سلاح, ادخلوا المسجد والزاوية بسم الله. يا حليم لم تزل ألطف بنا فيما نزل, يا حليم لم تزل ألطف بنا فيما نزل. والمسلمون تراق دماؤهم, ما هو تهيج لا تفهم, كل شيء منضبط إن شاء الله بالنصوص بالقواعد بالأصول, لكن لابد هذه الروح المتوثبة الروح الإيمانية والهدي النبوي هو الذي يتقدم الصفوف كما تقدم الصفوف صلى الله عليه وآله وسلم في الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. هو الذي كما قال علي بن أبي طالب كان إذا استعرت الحرب واشتد الوطيس كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقرب ما يكون إلى العدو بصدره ويقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. ها مو هو يقرأ صحيح البخاري بالتبرك ويغلق عليها المسجد, هذا شأن الدراويش, شأن الدراويش حقون الرقص في الذكر, ما في رقص في الذكر, في سبحان الله بحمده عدد خلقه رضا نفسه زنة عرشه مداد كلماته, بس ما في سبحان الله. يا أخي هي أغنية ولا هو ذكر؟ اليهود عند حائط المبكى هم ما ترونهم, اليهود عند حائط المبكى فمن رقص في الذكر خالف السنة وشابه المبتدعة وشابه اليهود وما يصنعون ويرقصون. وأعيذك بالله من الابتداع ومن الرهبانية التي كان عليها اليهود والنصارى. قال هذا الذي في رواية اللؤلؤي, اللؤلؤي هنا ترجمه هو محمد بن أحمد اللؤلؤي وهو من رواة سنن أبي داود، وفي رواية ابن داسة وهو أيضا من رواة سنن أبي داود، يقول أنه دخل هو وأبوه، من هو؟ من هو الذي دخل؟ سهل بن أبي أمامة مع أبيه رضي الله عنه، قال دخل هو وأبوه على أنس بن مالك بالمدينة في زمان عمر بن عبد العزيز، ويلقب عمر بن عبد العزيز بالخليفة الراشد الخامس وهو أمير المدينة. فإذا هو، من هو؟ من هو؟ ما يكفي أن يكون الكتاب عندك تقرأه، قل قرأت الكتاب 10 مرات. هنا لا بد من أن تفهم النص الموجود في الكتاب حتى يكتمل فقهك بالكتاب. دخل هو وأبوه، سهل وأبوه أبو أمامة، على أنس بن مالك بالمدينة في زمان عمر بن عبد العزيز وهو أمير المدينة. فإذا هو يصلي صلاة خفيفة، أنس بن مالك دخل عليه وهو يصلي صلاة خفيفة، لاحظ الآن، يصلي صلاة خفيفة كأنها صلاة المسافر، انتبه معي، وهذا معناه في فائدة جانبية، أن المسافر يخفف صلاته ما استطاع إلى ذلك سبيلا، انتبه لهذا. بعض الناس على قارعة الطريق وهو ماشي في حج أو في عمرة أو في سفرة، يقدمونه يتوسمون فيه خير، الله أكبر، ويصلي بهم من سورة البقرة. يا حبيبي، مسافر قصرت الصلاة من أجل السفر والمشقة، اقرأ بقصار المفصل. فقد كان عمر يقرأ في السفر بألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل وبإيلاف قريش إيلافهم. اقرأ بالقصار لأن الصلاة في السفر تخفف. قال وهو يصلي صلاة خفيفة كأنها صلاة المسافر أو قريبا منها. فلما سلم قال يرحمك الله، قال لأنس بن مالك يرحمك الله، أرأيت هذه الصلاة المكتوبة؟ هل ما تصلي هي صلاة المكتوبة؟ دخل أبو أمامة مع ابنه على أنس بن مالك رضي الله عنه بالمدينة وهو يصلي صلاة خفيفة كأنها صلاة المسافر أو قريبا منها. فلما سلم قال له، ولعله أبو أمامة يرحمك الله، لأنس بن مالك، أرأيت هذه الصلاة المكتوبة؟ أرأيت هذه الصلاة المكتوبة؟ يعني هل تصلي الفريضة؟ كنت تصلي الفريضة؟ أم شيء تنفلته؟ أم هو نافلة؟ قال إنها للمكتوبة، أنا أصلي الفريضة المكتوبة. أدرك وفطن رضي الله عنه ماذا يريدان وماذا يريد أبو أمامة، أدرك أنهم أنكروا خفة صلاته أو تخفيفه في صلاته، والصلاة كانت مفروضة وليست نافلة. قال إنها لصلاة، إنها للمكتوبة، ما هي نافلة، أصلي المكتوبة. طيب كيف تصلي هذه الصلاة الخفيفة؟ قال وإنها لصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفهم أنهما كانا يتوقعان من خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يطيل الصلاة جدا، فقال بعدما خفف الصلاة قال إنها لصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم، لا سيما إذا أما الإنسان الناس فليخفف أمر، فليخفف، فإن فيهم الكبير والمريض والعاجز وذا الحاجة. طيب متى يطيل الإنسان؟ إذا صلى لنفسه فليطل ما شاء، تصلي الوتر، تصلي الضحى، راجع حزب راجع جزء ما في مشكلة، تؤجر إن شاء الله، لكن تؤم الناس موضع قدوة وموضع تأسي، فلتصلي صلاة تحافظ فيها على صلاة رسول الله. كيف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ خفيفة في تمام، انتبه حتى لا ينقلب المعنى. إذا بابن تيمية رحمه الله تعالى يسرد علينا 5 صفحات أو 6 صفحات ليشرح هاتين الكلمتين، صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم خفيفة في تمام، خفيفة في تمام، ما هو يعني خفيفة؟ سمع الله الله أكبر، هذا سرقة، سرقة، سرقة في الصلاة، لعب وعبث. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته، أو قال في صلاته صلى الله عليه وسلم. فقيل: يا رسول الله كيف يسرق في صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم، فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. قال: فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. ثم غدا عليهم من الغد فقال: ألا تركب لتنظر ولتعتبر؟ ألا تركب؟ قال أنس لأبي أمامة: ألا تركب لتنظر ولتعتبر؟ قال: نعم. فركبوا جميعا، فإذا بديار باد أهلها، فنوا وانقضوا، باد أهلها وانقضوا وفنوا كأمس الدابر، زالوا من الوجود، خاوية على عروشها ليس فيها حياة. قال: أتعرف هذه الديار؟ فقال: نعم، ما أعرفني أنا أعرفها، ما أعرفني بأهلها بها وبأهلها. هؤلاء أهل ديار أهلكهم الله، أهلكهم الله بإيش؟ هنا عظة وعبرة، أهلكهم الله بماذا؟ قال: أهلكهم الله ببغيهم وحسدهم، ببغيهم، بظلمهم، بتجاوزهم، بتعديهم، يأكل الغني الفقير، ويأكل الكبير الصغير، ويأكل الزوج حق زوجته. هذا مو هو بس خارج، هذا حتى في البيت. مهر ايه؟ مهر مؤخر ان شاء الله، 50 سنة ما في لا مهر مؤخر ولا مهر، نسأل الله السلامة والعافية. والمرأة باكية في عقر دارها ولا تشتكي إلا إلى الله. هذا الظالم الباغي الذي سرق مالها وظلمها ما يعلم به إلا الله، وهي قد لا تشتكي لا لأبيها ولا لأمها ولا لإخوتها. اتق الله، فإن الله عز وجل يمهل ولا يهمل، وإذا أخذ الظالم فإنه لم يفلته، كما قال الله عز وجل: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. نسأل الله السلامة والعافية. قال: إن الحسد يطفئ نور الحسنات، إن الحسد يطفئ نور الحسنات. الحسنات لها نور في القلب، كما قال ابن عبد الله بن عباس: ما الذي يطفئ هذا النور في القلب؟ السيئات، وعلى رأس السيئات هذه الكبيرة، كبيرة الحسد، نسأل الله السلامة والعافية. قال: والبغي، البغي يصدق ذلك أو يكذبه، والعين تزني كما ورد في الحديث الآخر، وزناها النظر، والكف والقدم والجسد واللسان والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، يصدق ذلك أو يكذبه. الحديث هذا الحديث رواه أبو داود، وهو بقية للحديث السابق، وهو حديث صحيح. نعم. قال رحمه الله تعالى: فأما سهل بن أبي أمامة فقد وثقه يحيى بن معين وغيره، وروى له مسلم وغيره. وأما ابن أبي العمياء فمن أهل بيت المقدس، ما أعرف حاله، لكن رواية أبي داود للحديث وسكوتي عنه يقتضي أنه حسن عنده، وله شواهد في الصحيح. فأما ما فيه، فأما ما فيه من وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالتخفيف، ففي الصحيح عنه، أعني عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوجز الصلاة ويكملها. يوجز الصلاة صلى الله عليه وآله وسلم ويكملها، وفي رواية يوجز الصلاة ويخففها رحمة بالناس، وقد وصفه الله تبارك وتعالى بقوله بالمؤمنين رؤوف رحيم، وأوصى هذه الرحمة بأئمة المسلمين أئمة مساجدهم بقوله إذا أم أحدكم الناس فليخفف، إذا أم أحدكم الناس فليخفف. الآن عندما يسرد لنا 5-6 صفحات شيخ الإسلام ابن تيمية ليشرح لنا كيف كانت صلاة رسول الله، صلاة خفيفة لا يطيل في قراءتها إذا أم الناس مع إتمام ركوعها وسجودها، سيقرر لنا ابن تيمية رحمه الله تعالى فيما نستقبل من صفحات. ثم بعد ذلك يأتي لمسألة الرهبنة والتي وقع فيها اليهود والنصارى، محذرا هذه الأمة من أن تترهبن كما ترهبن اليهود والنصارى ابتدعوها ما كتبناها عليهم. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا الاتباع لحبيبنا وسيدنا سيد ولد آدم أجمعين صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يجنبنا وأن يعصمنا من الابتداع في كل ما نأتي ونذر. والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. إن كانت هناك سؤالات حول هذا الدرس أو أي شيء، حول أي شيء، نعم. ما في سؤال؟ ندعو الله عز وجل فما أحوجنا إلى الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والله أعلى وأعلم.